فقال المخدجي: فرحت إلى عبادة بن الصامت. قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت. الرواح هو السير في وقت الرواح، والرواح هو الوقت فيما بين الزوال إلى غروب الشمس، هذا الرواح. فمن قال راح فلان يقصد سار في هذا الوقت، لكن قد يطلق الرواح ويراد به مطلق السير، مطلق المشي، ولعله المراد هنا، والله أعلم. نعم.